أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذا يوم مشهود أيها الإخوة، يوم اتسقت فيه السماء بالأرض، يوم العج والسج، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم كبير مشهود. اليوم تسعب الدماء لله عز وجل، اليوم يبذل المال والنفس والمهج، اليوم تبذل الآمال، اليوم يرخص كل شيء لله عز وجل، سواء كان من هؤلاء الذين على الصعيد الآن يخرجون يستقبلون رمي الجمرة، إخوانكم الذين رزقهم الله عز وجل بالحج، أو بكم أنتم ها هنا من انشغل بالسج حين انشغل إخوانه بالعج، حين انشغل هؤلاء بالتلبية والتكبير، حين انشغل هؤلاء بالذكر، وانشغلتم أنتم الآن وتنشغلون بذكر الله عز وجل والذبح له والنسيكة. إنه تعظيم لله عز وجل، وإذا عظم الله عز وجل في زمن شرف، وإذا استقبل الله عز وجل في وقت اتحدت وجهتك، إنه اتساق الأرض بالسماء، إنها الملائكة في السماء التي لم يؤذن لها لبعض العبوديات، من هذه العبوديات قراءة القرآن، لم يؤذن لهم بهذا كما قال بعض السلف، وأذن الله عز وجل لك. فإذا بالملائكة تقترب منك وتقترب حين تقرأ القرآن، كذلك تلك النسك التي تستقبلونها الآن بعد هذه الكليمات أيضا لا يؤذن للملائكة فيها، فإذا هم الآن يدنون منك ويدنون لينظروا ما تصنع في نسيكتك وإهراق الدم اليوم لله عز وجل. لكأني بهؤلاء المارقين يستمعون اليوم وهم يتهكمون على دماء الذبائح ويقولون إنها ملحمة من الذبح، إنها ملحمة من القتل. كأني بهم الآن لو صحت أسماعهم لسمعوا هؤلاء النسائك تتحدث إحداهن لأخراها وتتطاول عليها تقول أنا اليوم نسيكة أذبح لله فأنا خير منك. إنه لله عز وجل فرض وأمر، أمر من تاريخ وأمر تاريخ قديم عتيق، وأمر من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة شارحة القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، أنتم تقومون اليوم للنسيكة، ظاهرة من ظواهر التوحيد لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي تلك النسيكة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والدين علم وفهم. أخرج البخاري في صحيحه عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أتى يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فقال: يا أمير المؤمنين، إن آية في كتابكم تتلونها لو نزلت علينا معشر يهود ونحن نعلم يومها الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليهودي اختلط بالمسلمين، وليس كأي اختلاط، بل نظر إليهم نظرة إكبار وإعظام. هذا الذي أنتم فيه الآن هداية، إظهار لطاعة الله عز وجل، يحسدونكم على ما أنتم فيه. فنظر اليهودي نظرة تحقيق وتمحيص وغل وحقد، حتى خرج بهذه النتيجة: آية من كتاب الله علقت بسمعه، فعلم أنها لو كانت في كتابهم ولم تكن في كتابهم لاتخذوا لها ذلك اليوم عيدا لو علموه. فاستفهمه عمر رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه حليما، فقال له: ما هذه الآية؟ قال: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فصك عمر مسامعه وغت حلقومه وأفهمه أن ديننا ليس عيادا، وأننا إذا احتفينا بشرع الله عز وجل فإن احتفالنا هكذا كما يرى، بروز بطاعته، دماء تشفك لله عز وجل، طاعة لله وتوحيد، تكبير أناء الليل وأطراف النهار حتى في الفرس بين العيال وبين النساء. قال له عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم. فالمسألة علم وفهم، شريعة تفقه وتحفظ مع هذا. إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه وفي أي موضع نزلت تلك الآية فيه. إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة بالصعيد وهو قائم فيه صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية وقفت عندها هنا، لكن التخيل مع ذلك لم يقف، كأني باليهودي قد نكس رأسه واطلع على سبب ما أحدثوه في شريعتهم وما بدلوه. اتخذوا شريعتهم أعيادا فعبثوا بها عبوثا، أما أنتم فاليوم تظهرون لله النسك، فالله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. اليوم أكملت لكم دينكم، وإكمال الدين يمنعه من دخيل خارج من جاهلية، ويمنعه أيضا من دخيل داخلي من البدعة، يمنعه من دخيل خارج من كل أمر الجاهلية. في مثل هذا اليوم وقف البدر الأزهر والوجه الأنور، وقف محمد صلى الله عليه وسلم ينادي على الناس ويضع لهم القانون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن أمر الجاهلية كله تحت قدمي هاتين موضوع. أمر الجاهلية برمته، كل ما كان من قول للجاهلية أو فعل للجاهلية أو ظن للجاهلية أو حكم للجاهلية فإنه تحت قدم رسول الله موضوع. ومهما سعى ساع أو سار سعر أو احتفى محتفل أو أراد مريد أن يأخذ الجاهلية من تحت أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعلها مع ذلك على رأسه ورأس غيره، فقد خاب وخسر وسقط في بنيات الطريق فاندقت عنقه، على حد قول الأول: فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومتكمدا فليس لك اعتذار. شريعة كاملة تمنع الجاهلية الداخلة. الجاهلية لم تنتهي أيها الإخوة، لم تنتهي بموت أبي جهل وأبي لهب، لم تنتهي بموت شيبة وربيعة وعتبة. الجاهلية سائرة، لذا قال صلى الله عليه وسلم: أمر الجاهلية كله فإن له كل. ومع ذلك يتبعض عبر الأزمنة، يعرفه الخبراء بهذه الشريعة. جاهلية تسري في الناس في أقوالهم، كما في الصحيحين أن رجلا قال: لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالرابطة مكان وموضع، فرأيت عليه ملابس وعلى غلامه ملابس يعني تشبهها، وهذا لم يكن بعادة الناس، فالسادة لهم ملابس والعبيد لهم أخرى. فنظر إليه وسأله: يا أبا ذر، ما هذا الذي أراه؟ فقال له: إني قد عيرت رجلا قديما، فقلت: يا ابن السوداء، اسمع لهذه اللفظة، يا ابن السوداء، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، موجود للجاهلية، ربما توجد مع الإيمان أيضا، يوجد إيمان مع معصية أيضا، يوجد في قلب العبد أخلاق، وهو مع ذلك إن صح أمره، إن صح أمره وتمحض، استطاع هذا العبد بفضل الله عز وجل أن يمحض التوحيد فيه ويطرد تلك الجاهلية. لكن الجاهلية موجودة، فإن أبا لهب لم يمت، وكل الذي مات ضوء اللهب، فتمنع الجاهلية من خارج. لما فتح عمر رضي الله عنه بيت المقدس، نظر حوله فوجد الصخرة، ووجد الهالة، ووجد السكينة، فلبى رضي الله عنه تمام الحج ببيت المقدس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه صلاة قبل أن نموت. فلما لبى عمر رضي الله عنه التفت الناس من حوله، فالتفت عمر لأبي بن كعب وقال له: أبا المنذر، ما تقول في الصلاة هاهنا؟ كيف نجعل الصخرة؟ أنجعلها بين أيدينا أم نجعلها من خلفنا؟ فقال له أبي رضي الله عنه: بين يديك يا أمير المؤمنين. فقال: اسكت يا ابن اليهودية. يريد أن يقول له: تريد أن ترجع بنا إلى ما كان من تقسيم؟ اسكت يا ابن اليهودية، بل نجعلها من خلفنا، ليس بيننا وبين القبلة شيء. كل ذلك يتحسسه أهل الخبرات، أهل العلم، الرحمن، فاسأل به خبيرا. جاهلية من الخارج منعها الله عز وجل بكمال الدين، وأيضا في البدعة من الداخل، فإنه لا يستطيع مستطيع مهما أوتي من قوة، لا يستطيع مستطيع أن يمرق إلى كتاب الله عز وجل، أو أن يغيره، أو أن يحرفه، لا نصا ولا في أذهان كل الناس، وربما قنع بذلك بعضهم، لكنه مع ذلك يسري ثابتا عبر الأزمان. كان المأمون له مجلس نظر يجمع فيه أهل العلم من أخلاط الناس وأشتاتهم، وينظر إلى عقولهم، وكان المأمون رغم ما فيه عاقلا. فنظر إلى رجل فوجده حسن السمت والمنطق، واسمع لهذا، فلما خف المجلس قربه المأمون ونظر إليه وقال: إسرائيلي؟ يعني يهودي؟ فقال الرجل له: نعم. فقال: أسلم ترى مني الخير، لما رأى عليه من فضل في سمت وهيئة. فانطلق الرجل وقال: أفعل إن شاء الله أومناه بشيء. ثم انطلق على وجهه وعاد بعد عام كامل، لكنه عاد بغير الوجه الذي ذهب به، عاد وعليه النسك. تأمل. فنظر إليه المأمون وقال: ألست الذي قد أتيتنا العام الفائت؟ قال له: بلى يا أمير المؤمنين. قال: أسلمت؟ قال: أسلمت. قال: كيف؟ فاسمع إلى ما قال الرجل. قال: عمدت إلى نسخ من التوراة، وأنا رجل حسن الخط، فنسخت 3 نسخ بيميني، ثم أتيت إلى الرهبان فأردت بيعها، فاشتراها هؤلاء مني بعد أن زدت فيها ونقصت، حرفت فيها. ثم أتيت إلى الإنجيل فصنعت منه 3 نسخ زدت فيها ونقصت. ثم أتيت إلى البيعة فبعتها إلى الرهبان فقبلوها مني ولم يكتشفوا فيما فيها من نقص وزيادة. قال: ثم عمدت إلى القرآن، إلى القرآن، فنسخت منه 3 نسخ بيميني زدت فيها ونقصت. ثم أتيت إلى الوراقين، أي الذين يكتبون القرآن وينسخونه بدلا من مطابع اليوم. قال: فأتيت إلى الوراقين فلما نظروا إليها وقلبوها ألقوا بها ورموها وقالوا: بها نقص وزيادة. فعلمت أنه كتاب محفوظ. أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمن السبق والقدم، ولم تكن منه للإنجيل قائمة، كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فنعمة، فالإسلام نعمة، ينبغي أن تدري أنك إذا عشت عليه ومت عليه فأنت على نعمة عظيمة كفى بها لو أنك حرمت كل شيء. قال النسفي رحمه الله في تفسيره: لما جاء رسول يوسف إلى يعقوب يبشره أن يوسف حيا، فنظر إليه يعقوب وقد رد إليه بصره، فقال: كيف تركت يوسف؟ فقال: تركته ملك مصر، يعني على عرش مصر، تركته ملك مصر. فنظر إليه يعقوب وقال: وما أفعل بالملك؟ وما أفعل بالملك؟ غدا عن قريب يجرد من كل شيء، فلا يبقى ملك مالك، ولا يبقى فقر فقير، ولا عوز معوز. قال: وما أفعل أنا بالملك؟ كيف تركت يوسف من دينه؟ فقال: تركته على الإسلام. فتهلل يعقوب عليه السلام وقال: اليوم تمت النعمة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا رضي الله عز وجل دينا فقد بقي وخلد، ولا يستطيعه مستطيع، ولا يفنى على الأيام والليالي، ولا يندثر، فإنه يقوم به رجال يظهرون ما درس من وشي ثوبه، يظهرون ما ذهب من شريعته، يظهرون ما جهله الناس، يقوم به ناس مع ذلك. تدرون أيها الإخوة، كان أهل مصر ها هنا يسبون عثمان رضي الله عنه ويقومون على ذلك دائما، حتى لكأنك لا تكاد ترى منبرا في البلد إلا وهو يقع في عرض عثمان رضي الله عنه. فقيض الله عز وجل الليث بن سعد رجل واحد فأقام فيهم العلم وأنفق فيهم النفقة، فلم يزل بأهل مصر حتى تركوا جميعا سب عثمان رضي الله عنه. من أين أتى وبأي موضع أتى وكيف أخرجه الله؟ فإن الله عز وجل قد قضى على هذا الدين أنه مع ذلك لا يندثر. ألا أيها الإخوة، ليس الوقت بوقت إطالة، وإنما هو وقت انصراف إلى الأضاحي. اليوم تعظيم الله عز وجل، فضحوا تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله ضحاياكم. انسكوا لله عز وجل نسيكة واشهدوها وازبحوها وأريحوها وانتقوها. فانظر جيدا ما تذبح يا عبد الله، فإنه من الماعز والضأن ما تم عام، اذهب إلى أمين يحدد لك أمرها. ما تم له عام وشرع في الثاني. ومن البقر وما يشبهه، اعني الجاموس اعزكم الله، فمنه عامان مع ذلك اتمهما وشرع في الثالث. ومن الابل اعزكم الله ما قد تم له 5 اعوام وشرع مع ذلك في السادس. ضحوا تقبل الله منا ومنكم، فإنما تضحي به يكون بمكان عند الله عز وجل قبل أن يكون بمكان في هذه الأرض التي تشهدها أنت. ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإنه لا ينبغي أن تضحي بالمريضة التي لا تستطيع من هزالها ومرضها أن تقوم. لا تضحي بالمريضة ولا العوراء ولا العرجاء، أقول إنها تنزل بمكان عند الله عز وجل قبل أن تنزل بمكان من الأرض التي تشهدها. أيها الإخوة، تم الدين وكمل الدين وتمت النعمة وتيسرت النسيكة، فلم يبق منك إلا الجهد وإلا التوبة والإنابة وإلا الرجوع إلى الله عز وجل، لا سيما في هذه الأيام الكبيرة. فتلك الأيام أيام أكل وشرب وأيام ذكر لله عز وجل. ألا تذكروا الله وكبروه واحمدوه وسبحوه، مع ذلك في مساجدكم عقب الصلوات فكبروه، وفي فرشكم وبين عيالكم. كان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدخلان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ألا فلتسمع الضجة من كل سائر وقاعد وقائم وماشي أن يذكر الله عز وجل وأن يكبره على ما هدانا سبحانه وبحمده وأتم علينا نعمته. نسأل الله عز وجل أن يتم لنا نعمته. اللهم أتمم علينا نعمتنا، اللهم أتمم علينا النعمة، اللهم أتمم علينا النعمة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرانا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا، وارحمنا أنت خير الراحمين. بارك لنا في نسيكتنا وفي عيالنا وفي زوجاتنا وفي آبائنا. اللهم عمنا ببركة منك، أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم.